يا رب بخطط يا رب. حلو أسفل حصدرة مولانا في الخلايا تعالك حبيب وغير الله يشرح صدرك يا رب يا حبيبي. ولا تحزن عليهم ولا تخف في ضيقهم يا غالي. يا فرقان يا غالي يا ابن الغالي بيك عليك يا حبيبي. الله يا حبيبي. على سيدنا سيد كتان بإذن الله والرحمن الرحيم الرحمن الله يا غالي يا ابن الهالي نور على نور يا شلع الله يرحم أبوك يا شيخ الله أكبر الله يصلح محمود إلى المسجد الأرض الله الله الذي باع عنا قوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع أداء جميل يا شيخ طلع عليك الله أكبر اللهم تحصل لك يا رب نعم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه وَمَا هُوَ الله الله الله من جهك عرف يا سيدي الله أكبر نعم ثم رددنا يا مولانا نعم تعليك يا مولانا الله مصلى على النبي الله الله الله اشرب من عليك ان إن كمان مرة يا باشا نعم كان لسه في حاجات صدرك يا سيدي الله يزيدك يا رب الله الله الله الله الله عسى ربكم ان يرحمكم يا رب يا رب نعم يا عم نعم سلم يا رب يا رب يا منجي اجينا يا رب اشنا من حسر يا رب المسرين حسر عمولي الله الله الله الله الله يشرح صدرك يا رب أداء وفن ونغم الله نعم وأن الذين لا يؤمنون سلم يا رب سلم. ويدعو الإنسان بالشر دعاء يا رب. يا سلام. اللهم اديك الصحة يا شيخ محمود. الله اكبر. الله اكبر. الله يا غالي يا ابن الغالي. يا رب. نور على نور والله يا شيخ محمود. اي صورة معك يا رب. الله يا قرآن خذت من نفسي يا شيخ. وكل شيء فقدناه تفصيلا. يا طيب يا شيخ الله أكبر. وكل شيء يا أستاذ عليك. وكل شيء يا سيد محمود عيسى عليك ويا بصحتك يا غالي. الله الله الله الله الله الله الله الله يعلم الشيخ محمود. الله يا سيدي تعليك يا حبيبي. الله الله الله الله الله يا قرآن. نعم الله على الأداء الجميل. الله من الجنة. اللهم شخصاً لك يا رب. اللهم قويك يا رب. الله أكبر. عليك يا الله يا قرآن الرئيس الحاج احمد وسام ابو المحامين في